الذي يراه الشيخ أنه دليل لهذه المسألة أو لهذه الوسيلة من هذه الوسائل التي جمعها؟ وفي هذا الفصل بدأ بالدليل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وكذا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا الحديث العظيم في بابه متعلق بحسن المعاشرة الزوجية، والمعاشرة الزوجية لا تدوم ولا تكون على ما يريد الله تبارك وتعالى ويرضى إلا بهذا الأصل، إلا بهذا الأصل أن يصبر الزوج على زوجته وأن تصبر الزوجة على زوجها. وهذا في المواطن التي لا بد من الصبر فيها حتى تدوم الصحبة ويدوم حسن المعاشرة بينهما. والفائدة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله من هذا الحديث هي سبب من أسباب تحقيق السعادة في هذه الحياة، وهي عند قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة. والمقصود بالراحة راحة القلوب التي هي ثمرة من ثمرات سعادة أصحابها. إذا حققوا هذه السعادة فإنها تريح قلوبهم وتشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم ويعيشون الحياة السعيدة التي إنما جعلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء دون غيرهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض، أي لا يبغض، فرك يفرك فركا أي بغضا، الفرق هو البغض. قال: مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض. مؤمن مؤمنة، وإن كان الحديث جاء بلفظ العموم يعني المؤمن والمؤمنة وليس فيه تخصيص الزوج والزوجة، إلا أن هذا من العام الذي أريد به الخاص، يعني العموم المخصوص، والمقصود به الزوج مع زوجته، لأنه هذا متعلق بمعاشرة وبمعاملة وباتصال، ولا تكون معاملة بين رجل وامرأة بهذه الصورة إلا إذا كانت زوجة، إذا كانت زوجة، لأن القضية متعلقة بأسباب الحفاظ على المعاشرة بينهما ومداومة هذه العشرة، بخلاف الرجل مع أمه أو الرجل مع أخته أو هذه قرابات لا بد فيها من هذه المعاشرة، وهذه القرابات لا يستطيع الناس أن يقطعوها ولا أن ينفصل الرجل عن أمه أو عن أخته أو عن ابنته، هذا لا يكون أبدا. فإذا هذا الحديث المقصود به العلاقة التي ربما تكون مهددة بالانقطاع وانفصال كل من الرجل عن هذه المرأة، وهذا لا يكون إلا في حالة الزواج بأن تكون زوجته. فيرشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أنه إذا كره من زوجته شيء، إن كره منها خلقا راضيا، يعني هذا لا يحمله على بغضها، مجرد أنه كره منها خلقا، لابد أن يعلم الناس جميعا أن الكمال ليس إلا لله تبارك وتعالى، ولمن كمل الله عز وجل من خيار خلقه من المصطفين الأخيار، ودون هؤلاء يقعون في المساوئ ويقعون في الأخطاء ويتعرضون إلى الزلات ويقعون في الهفوات. وأي معاشرة تكون بين زوجين، سواء زوج مع زوجته أو أخ مع أخيه أو جار مع جاره، ولا يكون فيها ولا يسير الناس فيها على هذا التوجيه النبوي، هذا لا يحقق لهم دوام المعاشرة ولا يتحقق هذا فيهم أبدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هؤلاء إذا كان تعاملهم مع من يتصلون بهم بغير هذا المنهج النبوي وغير هذا المنهج، أنك تنظر إلى المساوئ من غير أن تلتفت إلى المحاسن. ولهذا قسم الشيخ السعدي عليه رحمة الله، وقد جعل هذا الحديث ضمن الأحاديث التي جمعها في جوامع الأخبار، والتي شرحها هو بنفسه في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. قال عند شرحه لهذا الحديث: الناس في هذا ثلاث أقسام، الناس في هذا الأمر على ثلاثة أقسام. قال: أعلاها، أعلى هذه الأقسام، أفضلها عند الله تبارك وتعالى، أحسنها من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها، يعني عن صاحبه. أعلى هذه الأقسام هو من امتثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهج هذا المنهج النبوي في تعامله مع من له علاقة به، أنه يلحظ الشيء الطيب والمحاسن ويغض الطرف عن مساوئ صاحبه ويتناساها. يغض الطرف بمعنى أنه لا يؤاخذه عليها، بمجرد أن يقع في الفعل أو الخلق السيء يعاتبه على ذلك، وربما يبغضه لأجل ذلك، وربما يهجره بسبب ذلك، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي تحدث من الناس في مثل هذه الحالات. خير الناس هو الذي لا يلحظ إلا المحاسن ويغض الطرف عن المساوئ. الثاني، القسم الثاني، قال الشيخ: هم أقلهم توفيقا وإيمان وإيمانا أقلهم توفيقا وإيمانا قال من عكس القضية من عكس القضية لا يلحظ إلا المساوئ ويغض الطرف ويتناسى عن المحاسن كأن صاحبه لم يفعل خير قط وهذا أسوأ الناس وأبعد الناس عن توفيق الله تبارك وتعالى ولهذا قال أقلهم توفيقا من هذه الأقسام الثلاث والثالث هو من لاحظ الأمرين يعني نظر في المحاسن وفي المساوئ وعامل الآخر بقدر محاسنه ومساوئه يعني عامله بالحسنى بقدر تلك المحاسن أو أحبه لأجل تلك المحاسن وأبغضه لأجل تلك المساوئ التي وقع فيها هذا وإن لم يكن خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية فإنه خالفه في جزء منه لأنه ما غض الطرف ولم يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر والرضا يستلزم أنك لأجل هذا الأمر لا تقع في البغض ولا تبغض هذه المرأة لأجل ما وقعت فيه من أفراد مساوئها ولا يكون الرجل في تعامله مع زوجته كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام النساء أو الزوجات وليس هذا تحامل مني على النساء أو الزوجات ولكنها حقيقة شرعية أثبتها النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث وصفهن بأنهن يكفرن العشير قال لو أحسنت إليها الدهر كله لو أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك إحسانا قط يعني تلك السيئة محت كل الحسنات التي كانت تعيشها معه هذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام من كفران العشير وهذا المؤمن منزه عن مثل هذه المساوئ منزه عن مثل هذا الخلق الذميم أن تكون كافرة للعشير أو للمعاشرة أبدا المؤمن حامدة لربها تبارك وتعالى مؤدية لحقوق زوجها كما أمرها بذلك ربها جل في علاه فهذه الأقسام الثلاث هي أقسام الناس في هذه الحالة قال الشيخ عليه رحمة الله في هذه الأخيرة يعني ملاحظة الحسنات والسيئات والمعاملة بحسب هذا قال هذا منصف لكن حرم الكمال قال هذا منصف لأنه عامل بالإنصاف جاز على الإحسان وعلى الإساءة عامل بقدر الإحسان إحسانا وبقدر الإساءة إساءة لم يظلم ولكنه ما اجتهد لأجل بلوغ الكمال ولهذا قال الشيخ هذا منصف أي عادل إلا أنه حرم الكمال والواجب على المؤمن دائما وأبدا أن يسعى للكمال، يسعى لتكميل نفسه. وتكميل النفس لا يكون إلا بتكميل الإرادة العلمية فيها والإرادة العملية، والإرادة العملية. وهذه في الحقيقة هي مفتاح السعادة، تكميل الإرادة العلمية بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بفهم سلف هذه الأمة الكرام، وتكميل الإرادة العملية بالعمل الصالح. وهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي قال الله عز وجل في وصفها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل، هو العمل الصالح. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون هذا الحديث أصل في حياته الزوجية، يعني في تعامله مع زوجته، وهذا أمر حاصل. وإضافة إلى ما جاء في الحديث صراحة، هناك ما يفهم من الحديث أن المسلم عليه أن يغض طرفه عن مساوئ من يعاشر. هذه المرأة يعاشرها بالليل والنهار في كل أوقاته، هذه المرأة التي هي أعلم الناس بخواصه، كما أنه هو أعلم الناس بخواصها. فهذه الدرجة في التعامل وفي الاتصال لا بد أن يكون فيها مثل هذا التوجيه النبوي، مثل هذا التوجيه النبوي. فإذا هو لاحظ مساوئ زوجته لا بد أن يعلم علم اليقين أنه ما بلغ درجة الكمال، يعني هو كذلك تصدر منه مساوئ ويقع في الزلات والهفوات، وزوجته مطالبة كذلك أن تعامله بمثل ما يعاملها هو بهذا النهج النبوي. هي كذلك عليها إن كرهت من زوجها خلقا رضيت بآخر، وإذا تحقق هذا الأمر للطرفين دامت المعاشرة بينهما، وحقق كل واحد منهما هذه الراحة التي هي سبب للسعادة في هذه الحياة. فنستطيع أن نقول أن مناسبة هذا الحديث مع هذا الموضوع أو هذه الأسباب كون الذي حقق هذا التوجيه النبوي حقق سببا من أسباب هذه السعادة. ولهذا قال الشيخ في الفائدة الأولى لما ذكر الحديث قال: فائدتين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فائدتان عظيمتان. قال: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوج والقريب والصاحب والمعامل، يعني كل هؤلاء وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص. يعني هذا من البداية، إذا تزوجت زوجة اعلموا يا شباب أنه كما يقول العوام المخير فيكم اللي الله عز وجل رزقه المخيرة هذه المخيرة فيها نقص وعيب كما أنه هو هذا المخير فيه نقص وعيب هذه حقيقة ينبغي أن تعلم فالزوج يوطن نفسه على هذا والزوجة توطن كذلك نفسها على هذا بمعنى أن كل واحد منهما يتهيأ لأن يصبر في معاملته للآخر وعلى ذكر الزوج والزوجة الظاهر أن صاحب السؤال المتعلق بالزواج في الحلقة الماضية ذكرتوه إيه هذا اللي ما عنده مؤنة الزواج وسأل إذا يجوز له يسأل وأجبناه بجواب الشيخ العثيمين لعله في الحاضرين بالأمس رجل مستجاب الدعوة أمن على دعائنا فجاء الفرج لأخينا وبعد الدرس إن شاء الله يجيني ولا استحيا باش يجيني يرسل لي رقم الهاتف ولا عادي يجيني عادي ما خير إن شاء الله جاء الفرج على بالي يضحك في قلبه لا راح إن شاء الله تعرس والبقلاوة تديرها تاني ما شاء الله جزا الله خيرا إخواننا اللي يعني مثل ما يقول العوام يفرحونا في مثل هذه الحالات ويكونوا يقفون مع إخوانهم وقفة الرجال ووقفة المؤمنين الصادقين يذكروننا بما كان عليه سلف هذه الأمة الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان الصحابي إذا توفي وعليه الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد أن يخبر أنه ترك دين يقول هل ترك وفاء دينه إذا قالوا القرابة نتاعو لا يا رسول الله يسأل هل فيكم من يتولى قضاء دينه شكون من الصحابة يتطوع يتكفل بتسديد دين أخيه فيقوم بعض الصحابة أو صحابي يقول أنا يا رسول الله يعني يقول لي الدين عليه أنا يا رسول الله هذه وقفات أهل الإيمان الذين يرجون ما عند الله تبارك وتعالى صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك لهم يعني أنا أذكر زاقات بلك سمعنا هذه يعرضني الأخام طيب قال توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة لأنك أنت مأمور بهذا والأصل مثلا في العلاقة الزوجية الأصل فيها الدوام والبقاء ما هوش الأصل فيها الانقطاع وهذا مما استنبط به بعض علمائنا القول بعدم جواز الزواج بنية الطلاق الذي انتشر في المدة الأخيرة وانتشر عند الناس اللي سافروا للخارج وما إلى ذلك أفتاهم من أفتاهم بهذا يتزوج من البداية على أساس أنه راح يطلق يروح في مهمة شهرين أو ثلاث إلى بلاد غير بلاده فيتزوج بنية الطلاق فيه شبه بزواج المتعة إلا أنهما ما فيش اتفاق على المدة وهذا أمر مبيت في النفس قالوا الأصل في الزواج أنه علاقة الأصل فيها الدوام ما هوش الانقطاع والانفصال وهذا فيه غرر وفيه غش وفيه خديعة نسأل الله جل وعلا العفو والعافية على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن، يعني وإن كان فيه عيوب لا بد أن يكون فيه من المحاسن، أو لا بد أن يكون فيها من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. وبهذا الإغضاء يعني لما يغض طرفه عن المساوئ ومن جهة وملاحظة المحاسن من جهة، تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك الفائدة الثانية. والفائدة الثانية قال هي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الإنسان لا بد له من هذه العلاقات، لا بد له من هذه العلاقات، لا بد له من العلاقة الزوجية، لا بد له من العلاقة الأخوية، لا بد له من العلاقة بينه وبين جاره، بينه وبين من يتعامل معه، إلى غير ذلك من مثل بينه وبين قرابته من مثل هذه العلاقات، هذه لا بد منها، والله جل وعلا جعلها سببا من أسباب سعادتنا في الدنيا. السعيد هو الذي تربطه بين غيره هذه المودة وهذه الرحمة وهذه المحبة، وكلما قويت كلما كانت سببا في إسعاده، يعني يجد هذه السعادة وهذه الراحة وهذه الراحة. وكان من السلف من يجعل هذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليه، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لولا ثلاث ذكر من هؤلاء الثلاث الإخوان الذين نحبهم ويحبوننا لكان بطن الأرض أحب إلينا من ظهرها. فهي من نعم الله تبارك وتعالى على العباد التي يجدون فيها راحتهم وتكون سببا لزوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن ببقاء هذه العلاقات يبقى أداء هذه الحقوق، يبقى أداء هذه الحقوق. ومن الحقوق ما هو واجب على كل مسلم ومنها ما هو مستحب. من حقوق الزوج على زوجته من حقوق الزوج على زوجته الواجبة عليها مثلا أن تطيعه في المعروف، ومن الحقوق المستحبة بالنسبة لهذه الزوجة أن تخدم أمه أو أن تخدم أسرته، هذا ليس من الحقوق الواجبة عليها ولكنها من الحقوق المستحبة. هذه الحقوق ترفعها عند الله تبارك وتعالى وتزيدها محبة في قلب زوجها وقلب أهله، لأن الزوج جبل على حب من يحسن إليه، ومن الإحسان إليه الإحسان لقرابته، الإحسان لقرابته. والمرأة التي تسيء إلى أهل زوجها فهي مسيئة إلى زوجها، فهي مسيئة إلى زوجها، ولا شك ولا ريب أن هذا سيؤثر على حياتها مع زوجها وسيضعف هذه العلاقة التي تكون بينهما. ولهذا قال القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين، يعني بالنسبة للرجل والمرأة وبالنسبة للأخ مع أخيه وقس على ذلك. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة. وتصوروا إنسان يعيش بهذا المنهج في حياته، يعيش وهو لا يلحظ إلا المساوئ ولا ينظر البتة إلى المحاسن، في علاقته مع زوجته، في علاقته مع إخوانه، في علاقته مع جيرانه. ولهذا هذا الجو الذي يكدر عليه صفاء قلبه وحياته كلها، هذا الذي سيحرمه السعادة، وهذا الذي يجعله دائما وأبدا يعيش في قلق، يعيش في قلق واضطراب، والناس يرونه أنه غير عادي، يرونه غير عادي، وربما تجده دائما وأبدا في عراك وفي نزاع وفي خلاف بينه وبين من يتصل به من هؤلاء جميعا. قال فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وهذا أمر حتمي أنه سيضيع أداء الحقوق التي تكون واجبة عليه، ناهيك أن تكون من الحقوق المستحبة، يضيعها بسبب هذه النظرة المخالفة للهدي النبوي. هذا الحديث ربما بعضهم يستدل به، وقد فعلوا ذلك، يستدل به على البدعة المعاصرة المعروفة ببدعة الموازنة بين الحسنات والسيئات، بين الحسنات والسيئات، ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يقول أنت المخالف إلا حط عليه مخالفة فعنده من الحسنات الشيء الكثير، فلما تسجل عليه المخالفة وتتغاضى عن الحسنة ولا تذكرها أبدا؟ وهؤلاء عندهم لا بد يعني أوجبوا هذا الأمر. ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما طرح عليه سؤال في هذا الباب وبهذه الصيغة التي ذكر فيها السائل أن هؤلاء يوجبون، يلزمون المحذر أن يذكر الحسنات، قال سبحان الله هذا أمر عجيب، قال هذا أمر عجيب، كيف يكون هذا الإلزام وهذا الوجوب؟ والنصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة التي فيها التحذير من المخالفين أو من المنحرفين، ولم يأتي ذكر الحسنات أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس خطيب القوم أنت، ما قال بعد ذلك وهذا الرجل عنده كذا كذا كذا، وإن كان صحابيا، ولكن المقام مقام تحذير من هذا الرجل لأجل مخالفة وقع فيها. هذا الكلام النبوي الزاجر يجعل هذا الرجل يرجع عن خطأه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى. وهكذا بالنسبة لمن كان في مقام المحذر من المخالف أو من المبتدع، من البدعة أنك إذا حذرت منه، والقول بالتبديع أنا عندي أصل أسير عليه في هذا الأمر، لا أقول عن شيء بدعة إلا إذا سمعت عالما وصفها بذلك، والحمد لله سمعنا الشيخ الإمام الألباني وقالها كذلك الشيخ ربيع في كتابه في هذا في هذه البدعة رد على أصحاب الموازنات. هذا يكفينا، هذا يكفينا في مقام التحذير. لا تذكر الحسنة، لأنه ما الفائدة إذا ذكرنا الحسنة؟ يعني هذا الذي نحذره منه سيحذره، يقول إذن هذا ما دام في عنده خير فشره مغمور في خيره، وخطأه مغمور في حسناته، يعني لا يحذره الناس ولا يتركونه. وهذا الذي يقع لأصحاب الموازنات وجماعة التمييع ممن خالفوا العلماء في هذه المسألة. وبعضهم يعني في كبار الضلال في هذا الزمان يلزمون الناس بذكر حسناته. علي حسن مرة في مجلس يقنع الشيخ الألباني، يحاول إقناع الشيخ، وهذا من تلبيسه على المشايخ وعلى غيرهم من باب أولى، أنه سيد قطب له حسنات وله كلام طيب وله عبارات جيدة، وين هذا الكلام الطيب وهذه العبارات الجيدة مع ضلالات الرجل، مع ضلالات الرجل الذي يطعن في الأنبياء ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام التكفيريين في هذا الزمان. إمام التكفيريين في هذا الزمان هو سيد قطب، أحب هذا الإخوان أو أبر، وإن كان هو ترك حتى الإخوان وتبرأ من منهجهم الذي رآه على غير سبيل، لأنهم ما كانوا في التكفير على طريقته، يعني يصرحون الإخوان وإن كانوا تكفيريين يضمرون ولا يصرحون، هو يصرح ويكفر الحكام ويكفر المجتمعات برمتها. المجتمعات الإسلامية عنده مجتمعات جاهلية وإن سمع فيها الآذان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذا المنهج من المناهج الباطلة التي رد العلماء على أصحابها. الشيخ بن باز عليه رحمة الله قال: أصحاب البدع تذكر بدعهم ويعرض عن ذكر محاسنهم. سئل في هذا الموضوع قال: أبدا، تذكر بدعتهم تحذر منها وكفى، ولا تذكر شيء من المحاسن. أما الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى له شريط طيب معنون له بشريط الموازنات بدعة العصر، يذكر تفصيل ويقول هذا أوسط الأقوال في هذه المسألة. يقول: إذا كان الرجل هذا إنما يذكر في معرض الترجمة له، في معرض الترجمة له تترجم له، قال في معرض الترجمة تذكر شيء من حسناته، تذكر ما له وما عليه، كما فعل أئمة التراجم كالحافظ الذهبي في السير وغيره. أما إذا كان المقام مقام تحذير، ما هوش مقام ترجمة له، مقام تحذير، أنت الآن جيت واحد من رؤوس المميعة مثلا لتحذر من منهجه الباطل ومن شطحاته ومن ضلالاته، مثلا تقول مثلا هذا الحديث ممن استدل به على منهج الموازنات إبراهيم الرحيل في شرحه للوسائل، يستدل بهذا على صحة منهج الموازنات، فنحن نقول أن هذا ضلالة وهذا خطأ منه، خطأ منهجي فادح، ترك كلام الأكابر يتمسح بالشيخ العباد، والشيخ العباد حفظه الله كلامه موافق لكلام الأئمة، مخالف لكلامه وكلام جماعته، أن الموازنات ليس من منهج السلف، ذكر الموازنات بين الحسنات والسيئات في معرض التحذير من المخالف مبتدعا كان أو غير ذلك، ليس من منهج السلف ولا من منهج أئمتنا أئمة هذا العصر، وكلهم يقول بهذا، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله والشيخ الفوزان والشيخ الحيدان كلهم على قول واحد. سئل الشيخ الفوزان في كتاب له جيد في هذا الباب، على كل حال هذا من التفريغات، الأسئلة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة، الأسئلة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة، سئل عن منهج الموازنة، قال إذا ذكرت محاسنهم الشيخ الفوزان فمعناه أنك دعوت له، أنك دعوت له، وهؤلاء هذا قصدهم، قصدهم أن يدعوا لهؤلاء المنحرفين اللي ما زال إلى اليوم يقول عند ذكر سيد قطب لكن عنده حسنات، لكن عنده حسنات، يذكر الحويني يقول لكن عنده حسنات، يذكر عبد الرحمن عبد الخالق يقول لكن عنده حسنات، يذكر هذا الحلبي ولا التلفي هذا يقول لكن عنده حسنات، وقد أبلى في الدعوة إلى السنة بلاء و من مثل هذه الألفاظ التي يخدعون بها، ولا يخدعون إلا أمثالهم من أتباعهم ومتعصبتهم، نسأل الله جل وعلا أن يهديهم سواء السبيل. قال فمعناه إنك دعوت لهم، قال لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هو عليه فقط، اذكر الخطأ الذي هو عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تدرس وضعهم وتقوم أنت وتكون ولا تقوم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا، يعني هذا المقصد الأول، هذا لصالحهم، ومن تذكر زلاته وأخطاؤه هذا هو المستفيد بالدرجة الأولى، لأن كل إنسان معرض للخطأ، كل إنسان إلا ويأتي من يرد عليه، ولكن الفرق من الناس من يقبل الحق ويرجع إليه، ومنهم من يكابر ويتكبر ولا يرجع أبدا، وتجد من حوله من يدافع عنه بالباطل، يدافع عنه بالباطل، الرجل وقع في طامات، في طامات، علي حسن يقول يشيد بالرسالة التي فيها الدعوة إلى توحيد الأديان، الدعوة إلى توحيد الأديان، رسالة فيها الكفر بالله عز وجل، لأنك تسوي بين الإسلام وبين الأديان الأخرى سواء كانت سماوية أو أرضية، هذا كفر بالله، هذا كفر بالله، إن الدين عند الله الإسلام، ما كانش غيره أبدا. يجي هذا الرجل يشيد بهذا، وش معنى الإشادة بمثل هذا الأمر؟ أنك تقر به، ويأتي من يدافع عن، ناقشني مرة واحد من طلبة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، قلت له يعني هذا مستوى واحد مسجل في الدكتوراه، قال لي الشيخ، يعني شيخهم هذا اللي راني نتكلم عليه، قال لي الشيخ لا يستطيع أن يتراجع، يخاف على نفسه من الحكومة. قال لي يخاف من الملك. قلت له يعني أنت طالب في هذا المستوى، هذا جوابك واعتذارك ودفاعك الباطل على هذا المبطل، صلى الله العفو والعافية. وش اداه للملك هو؟ جاء الملك حمله وقال له أرواح تتبايعني. وش اداه للملك؟ ياك هو على يدعي أنه على منهج السلف، والسلف كانوا ينهون عن أبواب السلاطين أيام أولئك السلاطين، ينهون عن الإمام أحمد هجر ابنه صالح لأجل أنه قبل عطية السلطان، لأنه كان لا يقبل عطايا السلطان ويمنع أبناءه منها، وليده خالفه في هذا وقبل عطية السلطان، فهجره الإمام أحمد عليه رحمة الله، إمام أهل السنة، هؤلاء الذين على السنة حقيقة، هؤلاء الذين لا يراوغون ولا ينافقون، ما عندهم لا تمسح عند السلاطين ولا تزلف للمخالفين ولا من مثل هذه الأمور، حتى أصبح هذا النوع من الناس أصبحوا كيما هذوك سوسوا الكاميرات والقنوات التلفزيونية، ويعطوا له الهدية وكذا والتصاوير، ويبقى لحظات هكذا ينتظر باش يصوروه كيما يديروا هذوك تاع كرة القدم وهذوك النجوم اللي يسموهم النجوم، صلى الله عز وجل العفو والعافية. هزلت كما يقال. اسمع كلام العلماء والأئمة، وإياك أن تخالف هؤلاء لأجل أولئك. قال: الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه أو من أجل أن يحذره غيرهم، لأجل هاتين الفائدتين: الأولى أن يتوب هو، الثانية أن يحذره الناس، أن يحذره غيره. ومن كان في مقام البيان، وأنا هذه قلتها وأقولها وسأكررها دائما وأبدا حتى ألقى ربي، من كان في مقام البيان إماما داعية خطيب طالب علم ويكتم هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويظن أن هذا هو الحكمة، فقد غش أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا اقتنع أن هذا باطل. بعض الناس ربما ما هوش مقتنع، ربما يجاري غيره فقط حتى ما يجاري الناس لأجل أن يسلم، ويظن أن السلام في السكوت. هذا غش لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نبين الخطأ، لا نجني على أحد، يتكلم بالكلمة يناصح فيها، يتابع عليها، يراسل بأي وسيلة من وسائل. اتق الله في نفسك، تب إلى ربك. هذا الرجل اللي تكلمنا عليه راسلناه ناصحين له رسالة بصفحات وبإشفاق وكل شيء، واشترطنا عليه أنه هذا بيننا وبينك. في النهاية راح دار إشهار بما اشترط عليه، وطلع في موقعه السيء الرسالة وكذا وكذا، وفي النهاية يتهمنا بالسعي لإرضاء والتزلف للشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه لكل خير. يعني احنا نتزلف حتى إذا احنا هذا تسميه أنت تزلفا، تزلفنا لإمام من أئمة السنة وعالم من علمائها حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان، بشهادة من كنتم، ما أدري إذا كان ما زال ولا لا، من كنتم تعتقدون أنه الإمام، أنه الإمام صلى الله، وهو الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن المناسبة أن الشيخ ذكر هذه الشهادة في هذا الموضوع في أثناء جوابه على هذه المسألة، وفي النهاية قال: والشيخ ربيع له علم، له علم، ومن رد عليه ما رد عليه بعلم. هذه شهادة قوية لهذا الإمام حفظه الله جل وعلا، من ذاك الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أما قال الشيخ الفوزان: أما إذا ذكرت محاسنهم، قالوا يعني بالتعبير بتاعه، قالوا الله يجزيك خير، نحن هذا الذي نبغيه. لما تذكر المحاسن يجاوبك السامع يقول لك الله يجزيك كل خير، هذا اللي رانا نحوسه عليه احنا، اسمه موقع التحذير، راك دعوت له. مثل ما قال وفقه الله جل وعلا لكل خير، فهذا لا يستدل به أبدا على هذا الأصل الباطل وعلى هذه البدعة المعاصرة كما سماها الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكثير من الناس ذوي الهمم عاليا يوطنون أنفسهم عند وقوع الكبائر والمزعجات على الصدر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يخلقون ويتكثر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار، فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحاسم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. وهذا كذلك سبب آخر من هذه الأسباب الطيبة المباركة، متعلق بمن وطن نفسه. وقضية توطين النفس تكررت معنا في فصول هذه الرسالة وفي ثنايا كلام الشيخ عليه رحمة الله. وإذا كنتم تذكرون في أول مجلس من مجالسنا قلنا أن بعض العلماء من علماء أهل السنة في ثنائهم على هذه الرسالة قالوا أنها كانت توصف لمن يصاب بالتوتر العصبي أو الانهيار العصبي، يعطوه الرسالة ليقرأها فيرتاح من أمراضه. فتكرار هذه اللفظة التي تدل على أن هذه الرسالة رسالة علمية عملية فيها تدريب عملي، تدرب نفسك وتوطنها وتوطنها على مثل هذه الأمور، على مثل هذه الأسباب والوسائل، تحملها على ذلك. وهذا كما ذكرنا في السبب السابق يحتاج إلى صبر ومجاهدة قوية واستعانة بالله تبارك وتعالى دائما وأبدا. نكثر من الدعاء أن الله عز وجل يفتح علينا ويوفقنا لهذه الأسباب، لهذه الأسباب. والدعاء فيه الفرج العظيم. شفت أخوكم بدعوة فقط جاءه الفرج، هذا لنتيقن على ما ندعو به ربنا تبارك وتعالى. فمثل هذا التوطين الآخر قال: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية، يعني عندهم همة عالية في الخير، همة عالية في الخير تدل على قوتهم، على قوة إيمانهم، على قوتهم العلمية والعملية. ولهذا كانوا بهذا الوصف. يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة. يعني هذو وطنوا أنفسهم على العظائم من الأمور، على العظائم من الأمور، ولكن هذا التوطين كان فيه شيء من الخلل. لما قال بعد ذلك: لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار. ودائما وأبدا مثل ما يقال: النار من معظم النار من مستصغر الشرر. وهذا تلاحظوه، يعني شوفوا بيوت احترقت لأجل شرارة كهربائية، شرارة كهربائية. كان عندنا واحد احنا داير الفراش نتاعو الكوفرتات وكذا، عنده اسمه هذا تاع الكهرباء، توصيل الكهرباء، وكانت يعني الخيوط قديمة وما إلى ذلك، وقعت شرارة بسبب هذا الأمر. هذه الأسلاك الكهربائية تضعف، ما هوش تضعف فقط، الآن راهي جديدة. هم هنا جماعة الكهرباء يقول لكم هذه الحقيقة، وين مانيش مختص ولكن هذا شيء تعلمناه. الأخ عبد الله موش موجود، يجيبوا هذه الأسلاك الصينية مغشوشة ضعيفة جدا، تمشي فيه شوية كهرباء يذوب، وإذا ذاب كان وقعت الكارثة. هذا خونا هذاك وقع شرر شعلت في الكوفرتات وفي الوسائد وفي الوراء، راح البيت كله، نسأل الله عز وجل العفو. الحمد لله سلم، ما كانش ضحايا كما يقولوا. المهم، هذا الذي تستصغره قد يكون سببا لعظائم الأمم، قد يكون سببا لعظائم الأمم. فهؤلاء وطنوا أنفسهم على أمور كبيرة ولكن أهملوها على الأمور الصغيرة. قال: فضرتهم وأثرت في راحتهم. ثم قال: فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة كلها على حد سواء، ويسأل الله الإعانة عليه، وهذا دائما وأبدا. إياك نعبد وإياك نستعين، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير. إذا سهل عليه الكبير من باب أولى أن يسهل عليه الصغير، ولكن إذا وطن نفسه عن الكبير والصغير في آن واحد ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. وهذه آثار السعادة التي يجدها الناس في هذه الحياة. بقي لنا الفصل الأخير نحاول إكماله الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. على كل حال بإذن الله نكمله، حتى لو نبقى حتى بعد العشاء. لا لا، غدا إيش؟ الأربعاء. أيوة، اليوم اليوم ما تيأناش لها، ممكن بعد الجمعة إن شاء الله، عصر، بعد عصر الجمعة. خميس ما نقدرش ولا أربعة ما نقدرش، ها؟ حتى ننهي الأسبوع بنهاية الرسالة. إذن يوم الجمعة بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، ما هوش على السادسة. والله صلى الله أن يوفقنا لحسن التمام، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا.